في الفاعل ضربتا، المؤلف رحمه الله أسقطه، ولهذا ينبغي أن نجعل الضمائر 13. طيب، ضربوا يقول ضرب فعل ماضي مبني لما لم لا لما لم يسمى فاعل، أحسن عود لسانك، مبني لما لم يسمى فاعل، وبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والواو نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع. وضربنا نقول ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، وبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك. السكون نبيها السكون لاتصاله في ضمير رفع متحرك، صح؟ مو بأنا ضمير رفع متحرك، هنا مو ضمير رفع. طيب، والنون نائب فاعل، نائب فاعل نبيها الفتح محلي محل رفع. طيب، فالآن اللي عرفنا الآن أن نائب الفاعل حكمه حكم إيش؟ الفاعل، لكن يختلف عن بأن الفعل معه يتغير، من أجل أن نعرف الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل كذا. طيب، نأخذ على هذا أمثلة لأنه سهل. نعم. وش تقولون فيها؟ قام، لا ما نقول اقيم. طيب، خلينا نجيب شيء دون هذا. كيف تقول في قال؟ قيل. طيب، اذا نقول في قام قيمة كذا. ما مشى فقال، هذه فيها علة تصريفية، هي علة أصله قيل أصله قولا، وبعدين صار فيها علة تصريفية، صار فيها علة تصريفية. لكن الثلاثي القاعدة، الثلاثي اللي عينه معلولة يجعل على وزن الفعل، يعني سنقول في قال قيل، وفي باع بيع، وفي قام قيمة، وهكذا. ويجوز أن نبنيها الأصل ونضم أول الفعل ويقلب ما بعد الضم واوا، فنقول قول قول كذا وكذا، نعم، ونقول قوم، ونقول بوع بدل بيع. ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته يقول بوع. طيب، إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيف. ناخذ مثل الآن، نعم، ها؟ لا لا، لكن إذا قيل أقام صار متعدد، ها؟ أي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدد، لأن الفاعل مو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيامة، قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عنه المصدر. نعم، وابن مالك يقول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرف. نعم، ما بان كيف يقال يضرب الرجل، يضرب كذا، والطالب يكرم، هذا هو. نعم، متى يضم المضارع؟ وإذا كان ما مبين الفاعل كان المادي على أربعة أحرف. إيه. بعد يبنى بالمعلوم مثلا يخرج يعني يضم ويحط في المزاد. إيه. يفتح ما قبل آخر. ما يفتح ما قبل آخر. لا هذا إذا كان الفاعل يكسر. إذا كان المفعول يفتح زال الفعل. محل الرفع محل الرفع هو الذي إذا كان المالي على أربعة مثلا أكرم وكرم وقاتل لأن إذا كان أربعة أحرف ما أربعة أحرف يضم يضم الأول يضم الأول في المزارع هنا ورث عنه مثل ما أنه يكسر ما قبل الآخر للمعلوم مثل علم ونقول علم المهم أنه لا بد من الخلاف إذا ضم أو إذا كان مضموم الأول إذا بني للفاعل وللمفعول لا بد إذا بني المفعول أن يفتح ما قبل الآخر فنقول فيه يكرم نقول فيها يكرم عشان الفرق كان أربع أحرف يضم هي المعروف إذا كان المضارع ماضيه أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة تعلم نقول تعلم فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له الفاعل مثل أكرم يكرم نعم ناخذ الأمثلة الآن سرق المتاع المتاع المتاع المتاع نائب الفاعل مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضمة الضمة الظاهرة طيب ضربت مبني لما لم نعم أحسن طيب ضرب ما في هنا ضرب نعم كيف هو متحرك ها إذن الألف مبني في محل رفع طيب أعرف قطع السارق قطع فعل الماضي المبني لمال يسمى فاعله نعم السارق لا ما دام تقول مبني لما لم يسمى فاعل معناه انه فاعل مو موجود فاذا لم يجد فاعل ناب المفعول به منابا اذا فاعل ها نائب فاعل مرفوع طيب ما رايك لو قال قائل قطع السارقة يجوز إلا ما يجوز لأن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل أولا طيب انتهى الوقت المضمر ذكر المؤلف أنها 12، وكذلك ذكر في الفاعل، وذكرنا هناك أنه أسقط ضربتا، وهنا أسقط ضربتا. طيب، والمثلة ما هي دكتور، ما هي صعبة. الإعراب على من؟ أبد؟ فعل إيش؟ أي نوع من الفعل؟ أي نوع من الفعل؟ ما هو؟ نعم. مرفوع على مترفع الواو، والنون عرض على الكلمة. الواو نيابة عن إيش؟ نيابة عن عرض. نعم. لأنه نائب فاعل. لا. لأنه جمع مذكر فاعل. نعم. والنون عرض على الكلمة. تمام. يلا. يس. أكل الطعام. الطعام. طيب، أكل الطعام. أكل الطعام، نعم. صحيح؟ نعم صحيح. وش الفرق؟ في الأولى ما هو كله مأخوذ الطعام في هذه الودي؟ نعم، كله مأخوذ الطعام، لكن في الأولى الفعل تغير. نعم. عن الثاني. في الأولى ضم الأول وفتح. بنية لما لم يسمى فاعل. والثاني بنية لما سمي فاعل. طيب، اعرف. أكل الطعام. أكل. فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعل. أكل فعل مضارع. أكل فعل ماضي مبني على ما لم يسمى فاعله. الطعام مبني لما لم يسمى فاعل. مبني لما لم يسمى فاعله. الطعام نائب فاعل مرفوع والضمة الضارع له. نعم. ضرب. من ضرب؟ من ضرب؟ رجل. ضرب فعل ماضي مبني. نعم. كذا ضرب فعل ماضي. ضرب ضرب فعل ماضي. نعم. مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضم الرفع المتحرك. اتصال بضم الرفع المتحرك، وهو اذا اتصل بضم الرفع المتحرك يبني على الفتح. نعم. على السكون. هذا ضرب. ضرب بالالف. بالالف. طيب. والالف على مستكين. ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب. وش اخر الفعل؟ السكون. اخر الفعل الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو؟ الفتحه. لا، هذه الحركه، لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف. اللي اخر الفعل كيف اخر الفعل؟ هذا الكيف. بو راد رات فتحه. راد را الباء عليها فتحه. إيه، وش أخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف. الباء. الباء، زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب. مفتوح. مفتوح. إذا اعرف. ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب. والألف. كم؟ علامة التثنية. طيب، علامة التثنية؟ ما هي علامة؟ والألف. والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم. في محل في محل رفع نافع. طيب، الآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالألف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ أين اتصاله بالألف؟ لا، لأنه مبني للمجهول لمن هي ما لم يسمى فاعل. طيب، ضرب مبني للفاعل. الفعل الآن مبني على الفتح، اتصاله بالألف؟ لا. ما؟ إلى بني إلى لم يسمى فاعل يضم أوله ويفتح ما قبل آخر ويكسر ما قبل آخر في المضارع. دعنا من قبل آخر، الآن الآخر. يا الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ صاره بضمير تثني. لا، شوف، لأنه لم يتصل على الأصل. الأصل مفتوح على الأصل. نشوف إذا اتصل به واو جماعة بني على الضم، ظن الرفع المتحرك بني على السكون، وما عدا ذلك على الفتح على الأصل، ما يحتاج تعليق. وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ولا كان ما احتاج نقاش. إذن ضرب مبيع على فتح لماذا؟ على الأصل ما عجل الألف. طيب يلا ضربتا. ضرب نعم ولكن وش مبني عليها الفعل؟ لماذا؟ شلون؟ ما هو بلاحظ؟ في تاء على أصل أين هو؟ ليش الله؟ توقع ذكرناها قريبا. طيب أتى للتأنيث؟ طيب تاء التأنيث، تاء التأنيث تكون مبيع السكون بنفع الفتح لأجل الألف. نعم والألف تمام. طيب يلا يا أخ عرب عبارة الله فيه الأخ ضربنا لا ما تعرف كلا جميع ضرب فعل ما لا ضربنا إذا كان الفعل الآن وش تدري مبيع على الفتح ولا على الضم ولا على السكون ولا على الكسر ولا على شيء ضربنا على السكون لماذا بالنسبة صحيح أو بضم الرفع المتحرك هذا أحسن لأنه أعم قالي بضمير الرفع المتحرك. طيب والنون مبيع على ايش؟ النون مبيع على ايش؟ لا ما عندك ما قال مبيع على الرفع او على النص ما يصنع. يا عبد الرحمن نبينا فتح محل رفع نائب فاعل عرفت؟ طيب يلا ضربتهما لا لماذا؟ ضمير ايش؟ ضمير رفع متحرك اللي هو التاء وصيغته اين كان صيغة الفعل صيغته يعني مبني لما سمي فاعله ولا لما لم يسمى فاعله تمام والتاء مخالف مثلي مبيع على ايش؟ على السكون. طيب وان شئت فقل التاء ضمير مبيع على الضم في محل رفع في محل رفع النائب فاعل والميم والالف علامه التثنيه أكرم الطالبين أكرم الطالبين. طيب إذا قلت أكرمت الطالبين صح أكرم الطالبين أيضا مكرمين أي أنطق بها صحيحة أعرف فاعل عفوا نائب فاعل والنون صحيح. نجح أخوك طيب. نجح أخوك نجح نعم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على نعم أخوك وهو مبني يعني من المعلوم هذا وش الدليل على أن نجح ما بين المعلوم لا ضم أولا ولا تسمى قبل إيه طيب مش أخوك فاعل أخوك جميع أخوك نعم فاعل مفهوم على مترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة الواو نيابة الواو نيابة عن الفم لأنه من الأسماء الخمسة نعم أخو مضاف وإكاف مضاف نعم مجرور بإضافة مجرور بإضافة وأنا مجرد كسر لا أنا أقول أخوك وعلامة مجرور وعلامة جر فتحة أيضا عن الكسر نعم لأنه جر بإضافة ليش ليش صارت الفتحة نيابة عن الكسر إذا نقول علامة جره الفتحة وش تقولون عندنا قولا الآن الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مضاف إليه أو ما بين الفتح محل جر الثاني هو الصحيح عرف كل الضمائر مبنية خلوا عندكم قاعدة جميع الضمائر مبنية طيب يلا أخ لا أخذت اسمك يلا نسامح تبي إعراب ولا نعفيك عفيك طيب لا بعد أدي بعدك خالد يعجبني ذو مال نعم وهو مبني لما لم يسمى فاعل مضموم الأول مضموم الأول يعجب ها كيف إلى أخذنا قاعدة ما نقول حتى لو كان هذا عندنا قاعدة ها نعم ولا كم من سؤال تقول يضرب زيد تضم أقوله لا خلوها نعم اسمه عطنا قاعدة نمشي عليها ولا كل واحد يقول هذا ما يصلح بس وهذا يصلح وماشي صحيح تمام فهمت يا خالد طيب والنون يعجبني والياء ضمير متصل ما بين السكون في محل نصب نعم ذو مال مبتدأ لا يعجبني يلا كمل يعني ها من ايش من اسماء الخمسه دوم

زيد كيف تعرف؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا عربت زيد فاعل وزيد مبتدع مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية. نعم. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. أحسنت. تمام. بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر. أعرف. الزيدان مبتدع مرفوع بالابتداء معنى الألف لأنه مثنى. الألف نيابة. نيابة عن الضمة لأنه مثنى. نعم. وقائمان. والنون. والنون عوض عن الثمين في الاسم. وقائمان. نعم. خبر مرفوع بالمبتدأ. خبر ايش؟ خبر اي شيء؟ خبر الزيدان. خبر المبتدأ. خبر المبتدأ. مرفوع بالمبتدأ. نعم. علامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن الثمين في الاسم. صحيح؟ نعم. طيب. الزيدون قائمون. نعم. الزيدون مبتدا مرفوع علامة رفعه. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. علامة رفعه علامة رفعه الواو بدل الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون الزيدونة. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد. طيب. قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون. والنون نيابة عن التنوين. لا. كيف نعبة سنين؟ عوض عن السنين. عوض عن السنين في الاسم المفرد. عوض عن السنين في الاسم. طيب. بارك الله فيك. اجتهد. زيد أخوك. خالد. مرفوع بإيش؟ بالمبتدا. نعم. مبني على فتح الانحراف. ايه مبني على فتح الانحراف. ايه الفتح. ايه اخوك في محل جر لانه يعني مضاف اليه. طيب. انا قائم. نعم. ما تقول مرفوع لأن المبني ما يقال مرفوع ولا مخفوض ولا منصوب. أي أنا ضمير منفصل مبتدأ. أنا ضمير منفصل مبتدأ. السكون في محلي. طيب. قائم. طيب المبتدا الان ضمير ولا ظاهر؟ ضمير. هدايه الله يعرف نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ نحن ضمير للمتكلم مع الغائب. مبني على الذمه في محل رفع. نعم. وعامله ابتداء فيه. لأنه خالي من العوامل الأصلية. نعم. قائمون صيغة الجمع المؤنث السالمة. جمع ايش؟ جمع مذكر. مذكر سالم مرفوعا بالابتداء. اسمه في المبتدا مرفوعا بالمبتدا. وعلامة رفعه الواو. والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الزق. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ الواو نيابة عن الرفع. هو مرفوع ده. كيف ينفرد؟ لأن الضمة يجي على المبنيات إذا النيابة عن إيش؟ عن الضمة ليش عن الضمة ليش؟ لأنهما أسماء الخمسة لأنه جمع مذكر نعم والنون في الاسم المفرد. طيب يا الله يا أمين أنت قائم أنت جميع نعم وش المخاطب التام نعم قائم خبر مبتدا مرفوع بالضمه كمل مرفوع بايش قائم ايه مرفوع بايش بالضمه لا يا انا اقصد ما سبب رفعه رفعه مبتدا لا خبر مبتدا مرفوع بايش بالاسناد الى المبتدا أي بالمبتدا طيب مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة تمام نعم يقول الرجل للأنثى أنت قائمة جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9609